بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث مع الناظم رحمه الله تعالى في بيان أركان الإيمان الستة. قال رحمه الله تعالى: وللإيمان ستة أركان بلا نكران: إيماننا بالله ذي الجلال وما له من صفة الكمال. وهذا هو الركن الأول، وهو الإيمان بالله تعالى. ثم أشار إلى الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة، فقال: وبالملائكة الكرام البررة. وأشار إلى الركن الثالث، وهو الإيمان بالكتب وكتبه المنزلة المطهرة. وقفنا إلى هذا الموضع، وهو بيان الركن الثالث من أركان الإيمان. قال: وكتبه، أي الثالث، الإيمان بكتبه. كتبه جمع كتاب، جمع كتاب، وهو مصدر كتبه كتبا، وكتابا خطه. كتاب مصدر كتب كتبا وكتابا، كتب فعل، فله مصدران: مصدر مجرد وهو الكتب، ومصدر مزيد وهو كتاب، والثاني مشتق من الأول. وأما قول أهل الصرف المصدر لا يشتق من المصدر، فمرادهم المجرد من المجرد، وأما المزيد من المجرد فهذا مشتق منه ولا شك. وكتاب معلوم أنه من المصادر السيالة، هذا في أصله، التي توجد شيئا فشيئا، يعني لا يوجد دفعة واحدة مرة واحدة، وإنما يقع شيئا فشيئا، كالتكليم كلام، يقع شيئا فشيئا، تخطب خطوة وتقع شيئا فشيئا، ويقال خطب خطبة أو ألقى كلمة وتقع شيئا فشيئا. وجمعه كتب بضم التاء وتسكن، كتب على وزن فعل وتسكن تاء فيقال فعل. إذن وكتبه جاء على لغة، جاء على لغة، ومعناه لغة الجمع، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا. ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم سميت كتابة لاجتماع الكلمات والحروف، هذا المشهور عند أهل اللغة. وفسره بعضهم في هذا الموضع: كتاب كتبه بمعنى خطه، بمعنى خطه، لكن قد يكون الكتاب، بل الكتاب من الله عز وجل، هو عبارة عن كلامه جل وعلا. وإن كان كما سيأتي أن التوراة خطها بيده جل وعلا، كتبها بيده. إذن وكتبه، أي والثالث، الإيمان بكتبه، الضمير يعود إلى الله عز وجل، إيماننا بالله. قال: وكتبه، عاد الضمير إلى لفظ الجلالة. المنزلة، كتبه المنزلة، هذا صفة لكتب، صفة للجمع، منزلة أي من عند الله تعالى، المنزلة أي كتب الله المنزلة، والشيء تجعلتها بالخفض، كتب الله المنزلة، أي التي أنزلها مع الرسل، لأن كتب هذا جمع مضاف إلى ضمير المعرفة، حينئذ يفيد العموم، فأفاد من جهتين، ولكل رسول كتاب كما سيأتي. والمنزلة، المنزل بضم الميم وفتح الزاي، مراد به الإنزال، مراد به الإنزال، حينئذ يفسر بالمصدر. تقول: أنزلني منزلا مباركا، منزلا مباركا. وأما المنزل بفتح الميم والزاي فهو النزول، وهو الحلول، تقول: نزل ينزل نزولا ومنزلا. وأما المنزل فتح الميم وكسر الزاي فهو الدار، فهو الدار. إذن المنزل بمعنى الإنزال أو مصدر، والمنزل هذا بمعنى النزول وهو الحلول، والمنزل فهو الدار. هكذا قال في المختار وفي المصباح: المنزل موضع النزول، وهو أعم من الدار، أعم من موضع النزول. إذا نزل فيه في واد وبسط حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى منزلة وليس بدار. حينئذ فسره صاحب مختار الصحاح بالدار، وفي المصباح بموضع النزول، والثاني أعم وهو اليق. وفي المصباح كذلك: نزل من علو إلى سفله. ولذلك في إثبات صفة النزول لكتب الله تعالى فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل. كل لفظ فيه نزل وأنزل ومنزل إلى آخره يدل على ماذا؟ يدل على إثبات صفة العلو. وهذا يؤكد ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، أن إثبات صفة العلو عليها أكثر من ألف دليل، عليها أكثر من ألف دليل. ولذلك إنكاره كفر، لأنه معلوم من الدين به بالضرورة. فمن اعتقد أن الله تعالى في كل مكان فهو مرتد عن الإسلام، كمن أنكر الصلوات والصوم والزكاة إلى آخره. بل هذا آكد، هذا آكد، لأن وجوب اعتقاد علو الباري جل وعلا، علو الذاتي، هذا في الكتاب والسنة أظهر من وجوب الصلاة الخمس. والعجيب أن بعض أهل العلم يكفر بالثاني دون الأول، وهذا محل نظر. قال: نزل من علو إلى سفل، ينزل نزولا، ينزل نزولا، ويتعدى بالحرف والهمزة والتضعيف، يتعدى بالحرف والهمزة والتضعيف، فيقال: نزلت به، تعدى بماذا؟ بالحرف. وأنزلته، تعدى بالهمزة. ونزلته، تعدى بماذا؟ بالتضعيف. واستنزلته بمعنى أنزلته. وفيه إثبات صفة العلو لله تعالى، وفيه إثبات صفة العلو لله تعالى. إذن المنزلة هذه صفة لكتبه، ففيها إثبات أن هذه الكتب منزلة من عند الله تعالى. فدل ذلك على أمرين: أنها من كلام الله تعالى، وكذلك أفادت إثبات صفة العلو الذاتي للباري جل وعلا. قال: المطهرة، هذا وصف ثاني، مطهرة مفعلة، مطهرة مفعلة وصف للكتب. يقال: طهر الشيء من بابي قتل وقرب، قتل وقرب، طهارة. والاسم الطهر وهو النقاء من الدنس والنجس، نقاء من الدنس والنجس، وهو طاهر العرض أي بريء من العيب، وهذا مراد هنا. مطهرة أي المبرأة المنزهة من العيب والنقص، لأنها كلام الله تعالى وهي صفة للباري جل وعلا، فهي صفة كمال. وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون من الأدناس. ورجل طاهر الثياب أي منزه، أي منزه. إذن أفاد المصنف رحمه الله تعالى في وصفه للكتب، كتب الباري جل وعلا، بوصفين: الأول أنها منزلة، والثاني أنها مطهرة. أفاد الأول أنها كلام الباري جل وعلا، وأنها تدل على إثبات صفة العلو للباري جل وعلا. والمطهرة هذا أنها تامة منزهة ومبرأة من العيب والنقص، لأن الكتب صفة الباري جل وعلا، وهي من كلامه. قال: كتبه المنزلة المطهرة. مطهرة قال الشارح: من الكذب والزور ومن كل باطل ومن كل ما لا يليق بها، من كل ما لا يليق بها، جملة عامة. فكل ما أضيف إلى الكتب من وصف النقص والعيب حينئذ نقول هذه الكتب صفة كلام الباري جل وعلا، وصفاته كلها صفة كمال كما قال فيما سبق: وما له من صفة الكمال، ومن ذلك صفة كلامه جل وعلا. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي جنس الكتاب. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات، يعني الآيات والبينات، وهذا ما يسمى بالمعجزات عند أرباب العقائد، وسماها الباري عز وجل هنا بالبينات، جمع بينة، وهي المعجزة. وأنزلنا معهم الكتاب جنس، وهو النقل المصدق، والميزان وهو العدل، جمع بين الأمرين كتابة والميزان، ميزان هو النقل المصدق، والميزان وهو العدل، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما. قال ابن كثير: وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة، يعني العدل الذي هو وصفه أنه يشهد به أو تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء السقيمة، كما قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال: والسماء رفعها ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية: ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به، وما أخبروا به ما هو؟ هو ما جاءوا به من الوحي، فيكون منه الكتاب والزيادة كالكتاب والسنة، حينئذ فيما أخبروا به من الوحي ومن ذلك الكتاب، وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، وهذا وصف للكتب بأنها حق وليس وراءها حق، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي، صدقا وعدلا. ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والسرر المصفوفات: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وما جاءوا به من الحق، هذا وصف للكتب، وهذا يؤيد قوله المطهرة. وقوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليهم. ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة توحى إليه السور المكية، ولم يؤمر بعد بالقتال والجهاد، وإنما أمر بعد ذلك، وكلها جدال مع المشركين، كلها جدال مع المشركين، وبيان وإيضاح للتوحيد، وبيان ودلائل. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف. والصواب والحق أن ما كان من ما يتعلق بالعهد المكي فهو ليس بمنسوخ، ذهب بعضهم أن كل ما كان في العهد المكي فهو منسوخ، الصواب أن للأمة حالين، حالة هي حالة ضعف فتحمل على العهد المكي، وحالة هي حالة قوة وتحمل على العهد المدني، واضح هذا؟ حينئذ يؤخذ من العهد المكي أحكامه، يستنبط منها أحكام كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين، مع أنهم قد كانت لهم سطوة، كذلك كيف تعامل معهم صبرا وإلى آخره، وكيف تعامل معهم بعدما تمكن وصارت له دولة، قامت له دولة في المدينة، حينئذ ثم فرق بين الحالين. فما كانت الأمة فيها في حال هي حال ضعف وذل ونحو ذلك، فمآلها حينئذ أن ترجع إلى العهد المكي وتستنبط منه الأحكام الشرعية، وإذا كان حالها حالا قوة حينئذ لها نظر فيما يتعلق بالجهاد والقتال في سبيل الله. ولذلك قال ابن كثير: فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وهذه الآية تدل على أن، انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه الآية تدل على أن كل رسول معه كتاب، كل رسول معه كتاب، لكن لا نعرف كل كتاب، وإنما أعلمنا ببعض أسماء الكتب، يعني نعرف بعضها دون بعض، كما سمى لنا بعض الرسل والأنبياء ولم يسمي لنا بعض، كذلك ما يتعلق بالكتب سمى لنا بعضا ولم يسمي لنا بعضا، ومع ذلك نؤمن بكل كتاب أنزله الله على الرسل وإن لم نعلم به على جهة الاسم، وكذلك على جهة ما يتضمنه ذلك الكتاب من الشرائع التي يختلف فيها الأنبياء. وأما دعوة التوحيد فهي متحدة بين جميع الأنبياء والرسل، فنؤمن به إجمالا كما سيأتي مزيد تفصيل. والمراد بذلك التصديق بأنها كلام الله، يعني تصديق محله القلب، ولا يكفي مطلق التصديق، بل لابد من التصديق الجازم، لأن الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة والإيمان بالله تعالى، الإيمان هنا يشترط فيه أن يكون جازما، لأنه لا يكون عقيدة إلا إذا كان عن جزم، وأما الريب والشك والظن هذا غير مقبول هنا، هذا لا يلزم منه أن لا يكون ماذا؟ أن ينفى التقليد. التقليد قد يفيد الظن وقد يفيد الجزم كذلك، وقد يقلد العامي عالما فيلزم ودون دليل، حينئذ حصل الجزم في صحة المعتقد وكفاه ذلك دون أن يسأل عن دليل. وأما إذا لم يحصل الجزم سواء كان من عالم أو من دونه، حينئذ لا يكفي، لا يتحقق الإيمان بالركن مطلقا إلا إذا كان عن جزم. فإذا قيل التصديق بالملائكة إذا لابد من التصديق الجازم، وإذا قيل بالتصديق بالله تعالى بوجوده وألوهيته وأسمائه وصفاته وربوبيته لابد من التصديق الجازم، لأن الجزم شرط في صحة المعتقد، وأما الظن فلا يكفي فضلا عن الشك ولم يرتابه كما قال الله عز وجل. فالتصديق جازم بأنها كلام الله، كلام الله تعالى، وأنها حق ونور وهدى، فيجب الإيمان بما سمى الله منها من التوراة والإنجيل والزبور كما سيأتي، ونؤمن بأن لله سوى ذلك، يعني ليس محصورا فيما سماه، لأنه لم يسم إلا 5 أو 6 على الخلاف في صحف موسى هل هي التوراة أم لا، حينئذ ما عداه دلت الآية على أن كل رسول معه كتاب، وعدد الرسل كثير، حينئذ عدد الكتب كثير كذلك زيادة على ما سمى. ونؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله سبحانه، كالشأن فيما يتعلق بالرسل والأنبياء على الصحيح والحديث الوارد الضعيف كما سيأتي، وكذلك فيما يتعلق به بالملائكة عددها كثير لا يعلم عددها إلا الله عز وجل، كذلك ما يتعلق به بالكتب. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآية وغيرها من الآيات الدالة على أن الله تعالى تكلم بها حقا وأنها أنزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو كما تقدم. إذا قيل أنزلت استحضر في قلبك واجزم بأنها نزلت من علو إلى سفل، من السماء إلى الأرض، فدل ذلك على أن الله تعالى في العلو، والمراد بالعلو هنا العلو الذاتي، هذا الذي نعنيه، لأن علو القهر وعلو الكمال هذا لم ينازع فيه أحد ممن ينتسب إلى الإسلام، وأما العلو الذاتي فهو الذي أنكره بعض أهل البدع. وأما الإيمان بالقرآن على جهة الخصوص فالإقرار به، لأنك إذا آمنت بالتوراة حينئذ آمنت صدقت وجزمت بأنها كلام الله تعالى، خطها بيده كتبها بيده أنزل على موسى عليه السلام، لكن لا تؤمر باتباع ما فيها، صحيح، لكن القرآن يأخذ الحكم من حيث التصديق الجازم، وزيادة عليه اتباع ما فيه. إذن بين ما يؤمر باتباعه وما لا يؤمر باتباعه فرق، مع أنها قد اشتركت فيه في التصديق الجازم، هذا فرق بين هذه الكتب. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. قولوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما عطف عليه، إذن تعميم بعد تخصيص، وما أنزل إلينا نحن قرآن، وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم، تعميم بعد تعميم، تستدل بهذه الآية على أن العام يعطف على الخاص. وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه آية عظيمة تضمنت الإيمان به بالكتب وكذلك الإيمان بما سمى من الرسل، اشتملت على الركنين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسول محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا. لماذا؟ لأنك لم تؤمر باتباع كتب من سبق ولا العمل بما فيها، وأما ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو الإيمان والتصديق الجازم والإقرار بأنها كلام الله تعالى منزل من السماء، ونزيد عليه اتباع ما فيها، يعني العمل بما تضمنه القرآن. ولذلك عبر به التفصيل والإجمال، قال: أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم مفصلا، وما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملا. لكن قوله أرشد فأنه استفاد من صيغة الأمر الإرشاد، هذا ليس بالسديد، ليس بظاهر، بل المراد به ماذا؟ لإيجاب. وقال أوجب على عباده المؤمنين لكان أليق به بالنص، لكن أرشد جاء به بلفظ عام، لأن اللفظ هنا كأنه هو ابن كثير يستعمل ألفاظ الأصولية كثيرا، بل يذكر بعض الأبحاث الأصولية، حينئذ كان الأنسب أن يقول أوجب. وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. يقرؤونها بالعبرانية يعني بلغتهم، ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه. لا تصدق ولا تكذب، يعني منزل بين منزلته، عدم التصديق وعدم التكذيب. لا تصدق لا يلزم منه ماذا؟ أنك تكذب، وإنما تأتي بمنزلة وهي التوقف، وهي تسمع خبرا لا أصدقه ولا أكذبه، إذن تتوقف فيه، هذا المراد به منزل بين المنزلتين في هذا الموضع. وكذلك لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لأنك لو صدقته قد تصدق بما هو كائن من التحريف باطل الذي ينسب إلى الله تعالى وليس كذلك، وإذا كذبت يحتمل أن ما كذبت به هو الحق، إذن لنفي هذا الاحتمال في تصديق ما هو كذب أو تكذيب ما هو حق أوقف النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى أن يقولوا كما قال: وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. آمنا بالله وآمنا بالتوراة وآمنا بالإنجيل والزبور إلى آخره، لكن إذا جاءنا نص ولم يكن عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم فنتوقف فيه إلا إذا علمنا ماذا؟ إلا إذا علمنا صدقه من جهتنا أو علمنا كذبه، كما لو نسب إلى الله تعالى شيء مما لا يليق به، وعرفنا أن ما يتعلق بالأسماء والصفات أنه متحد بين الأنبياء. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل الفجر، يعني الراتبة قبل ركعتين الفجر الفرض، بآمنا بالله وما أنزل إلينا، آية السابقة الآية، والأخرى بآمنا بالله واشهد بأن مسلمون، لما تتضمنه من معنى عظيم، اشتملت على ركنين في الجملة. قال قتادة في الآية: أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به. أمر، جاء به بلفظ أمر، وهو أولى من أن يقال أرشد، لأن الإرشاد لا يتضمن ماذا؟ لا يتضمن، إذا نظرنا إليه كعبارة أصولية لا يتضمن الوجوب. أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله. أن يؤمنوا به، هذا الركن الأول من أركان الإيمان الستة، ويصدقوا بكتبه، هذا الركن الثاني، وقال كلها يعني دون تفصيل، وبرسله كذلك دون تفصيل. وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. صحيح، أمرنا أن نؤمن بالتوراة ولا نعمل بما فيهما، وأمرنا أن نؤمن بالإنجيل ولا نعمل بما فيها. إذا ما وجه هذا الإيمان؟ إيمان إجمالي، هذا معناه ماذا؟ أن الإيمان هنا كما قال ابن كثير هو إيمان إجمالي، إيمان إجمالي على جهة الإجمال، يعني لا على جهة التفصيل الذي يتبع كل أمر فيعمل به ويتبع كل نهي فيكف عنه أو يتعبد بما فيه. قال: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل ولا نعمل بما فيهما. فلا يحكم التوراة والإنجيل البتة، بل حكى ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة أن تحكيم التوراة والإنجيل كفر وانسلاخ من الملة بالإجماع، بإجماع الأمة. لماذا؟ لأن كل منهما منسوخ، فإذا حل شرع مكان شرع، أو حل الإنجيل أو التوراة مكان القرآن، وصار تشريعا، وإذا كان كذلك صار مروقا من الإسلام، لأنه لا يمثل الإسلام أو ليس هو عين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، إسلامنا الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي في القرآن، وليس هو الذي في التوراة والإنجيل. وإن أمرنا بالإيمان بهما، لكن لم نؤمر بالعمل بهما، ففرق بين الموضعين. وروى ابن أبي حاتم عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمنوا بالتوراة والزبور والإنجيل وليسعكم القرآن. فإن صح أو لفظ ودلت عليه نصوص الأخرى، وإن كان ضعيفا حينئذ نقول نصوص الأخرى كافية في ذلك. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، صيغة الأمر تدل على طلب إيجاد ما لم يكن أو الاستمرار على ما هو كائن. كذلك صلي وهو يصلي، صلي يعني دم على الصلاة، كل يعني دم على الأكل، اشرب يعني دم على الشرب، قم وأنت لم تكن قائما تحصيل ما لم يكن. حينئذ يا أيها الذين آمنوا، آمنوا، هو لا يتحقق وصف الإيمان إلا بما بعده، فكيف وصفوا بوصف الإيمان؟ دل ذلك على أن المراد يا أيها الذين آمنوا استمروا على إيمانكم، اثبتوا على ما أنتم عليه. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، ليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الآية: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول في جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه، وليس هذا من باب تحصيل الحاصل، بل من باب تكميل الكامل، لأن باب تحصيل الحاصل هذا ممتنع، محال. أنت الآن جالس تقول اجلس، تجالس كيف تجلس؟ الجالس لا يجلس، والقائم لا يقوم، صحيح، والذي يأكل لا يأكل. حينئذ نقول الذي حصل منه لا يطلب منه تحصيله، ولذلك من شروط صحة المكلف به أن يكون معدوما. أما إذا صلى الظهر وانتهى منها يقال له صلي الظهر انتهى، إذن هذا يكون من باب تحصيل الحاصل. فإذا جاء في القرآن: يا أيها النبي اتق الله، النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام في التقوى وسيد المتقين عليه الصلاة والسلام، إذن ما وجه الأمر هنا؟ اتق الله يعني دم واستمر واثبت على تقوى الله تعالى. وليس هذا من باب تحصيل الحاصل بل من باب تكميل الكامل، تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار عليه، كما يقول المؤمن في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، أي بصرنا فيه وزدنا هدى وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. ومر معنا أنه إذا جاء الإيمان بالله فهو شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا جاء الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم فهو شهادة أن محمدا رسول الله. آمنوا بالله ورسوله الأولى مرادفة لشهادة أن لا إله إلا الله، والثانية مرادفة لشهادة أن محمدا رسول الله. وقوله: والكتاب الذي نزل على رسوله، وهو القرآن. كتابي الذي أل هنا للعهد الذهني، والكتاب الذي أنزل من قبل يعني الكتب، إذن أل هنا للجنس، أل للجنس. قال: وهذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. انظر، قال الكتاب الكتاب، واختلف المعنى. الكتاب الأول واحد، مدلوله واحد، ودخلت عليه أل، وهي أل العهدية يعني للذهن، والمعهود هو القرآن وهو شيء واحد، والكتاب ها يعني الكتب، فأل حينئذ تكون للجنس والكتاب الذي أنزل من قبل، وهي كتب ليست كتابا واحدا. حينئذ نقول أل هذه جنسية وتفيد العدد. قالوا: هذا جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة. وقال في القرآن نزل، وقال فيما بعده أنزل، ما الفرق؟ نزل شيئا فشيئا، وأنزل دفعة واحدة، أحسنت. وقال في القرآن نزل لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائع بحسب ما يحتاج إليه العباد إليه في معادهم ومعاشهم. تنزل النزول في مهلة، والتنزيل أيضا الترتيب. قال ابن فارس: التنزيل ترتيب الشيء، يعني شيئا بعد شيء. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة واحدة، ولذلك قال: ولهذا قال: والكتاب الذي أنزل من قبل. ثم قال: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. لما وصفه بالبعد يعني غاية الضلال، وهذا يدل على ماذا؟ على أن الضلال قد يكون كفرا، وهو غاية وكمال الضلال. كما نقول الظلم ظلمان، أكبر وأصغر، ظلم أكبر وظلم دون ظلم، وكذلك الكفر وكذلك الفسوق. كذلك الضلال يطلق على المعصية ويطلق على الكفر. إذا قيل ضل ضلالا بعيدا، حينئذ هذا يكون مرادفا للفظ الكفر. ولذلك قال في أولها: ومن يكفر فقد ضل ضلالا بعيدا، إذن صار مرادفا له. ولذلك قال ابن كثير: أي فقد خرج عن طريق الهدى وبعد عن القصد كل البعد. وهذا لا يصدق إلا على الكافر، فمن كفر بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن كفر بالملائكة كذلك، ومن كفر بالكتب والرسل واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا جمع بين هذه الأمور، والدلالة على أنه قد يقع كفر بواحد منها، وليس الحكم هنا منصبا على الجميع، بل لو كفر بالله فهو قد كفر بالملائكة ولو صدق، لكنه يلزم منه ماذا؟ أنه كفر بها. ولذلك أركان الإيمان الستة متلازمة من حيث الإيمان ومن حيث الكفران، يعني إذا آمن بالله تعالى لزم منه أن يؤمن بالملائكة والكتب إلى آخره. فإذا كفر بالله تعالى ولو زعم أنه آمن بالكتب والملائكة تناقض كذلك، ولو آمن بالله وملائكته وكذب الرسل أو رسولا واحدا، حينئذ نقول هذا وقع فيه في التناقض. لا تتبعض هذه الأركان من حيث الإيمان ومن حيث الكفر، ولذلك جمعها الله تعالى هنا في سياق واحد. قال الشارح رحمه الله تعالى مبينا معنى الإيمان بالكتب، قال: ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم، جاء بلفظ الجازم يعني تصديقا خاصا، وليس مطلق التصديق، التصديق الجازم، لأن شرط الاعتقاد وصحة الاعتقاد هو الجزم، وأما الظن فلا يكفي فضلا عن الشك. تصديق بماذا؟ قال بأنها كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره. فمن زعم أنها كلام غيره خلقها في الشجرة إلى آخره، نقول فقد كفر بكون هذه الكتب منزلة من عند الله تعالى. ولذلك أجمع السلف على كفر من قال بأن القرآن مخلوق، لأنه قد انتقض عنده هذا الركن، الرابط بين النوعين. فإذا نظرنا إلى الإيمان بالكتب، من أصول إيمان العبد بالكتب الإيمان الإجمالي الذي لا يصح إلا به الإيمان بأنها كلام الله تعالى، كلام الله تعالى صفة له. فإذا آمن على أنها مخلوقة لله عز وجل كما خلق السماوات والأرض والأشجار والأحجار والجبال، حينئذ فقد كفر به بهذا الركن ولم يصح عنده. وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد منها جل وعلا، وعلى الوجه الذي أراد. فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، يعني هذه الكتب تتنوع، هي كلام الله تعالى لكن قد تؤخذ بواسطة وقد تؤخذ بدون واسطة. إذا سمع الرسول مباشرة منه هذا بدون واسطة، وإذا أخذه جبريل عليه السلام إلى الرسول صار واسطة باعتبار الرسول، وباعتبار جبريل عليه السلام ليس واسطة ثم واسطة، صحيح؟ إذا ما جاء به الرسل منه ما سمعه الرسول مباشرة، ومنه ما لم يكن كذلك. فمنها المسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري، كما قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، كلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. قال ابن كثير في الآية الأولى: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل، وهو أنه تعالى تارة يقذف في روع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وجل، يعني لا يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتردد أن ما قذف في روعه وهو قلبه وعقله أنه من عند الله تعالى، صار وحيا. كما جاء في صحيح ابن حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن روح القدس من؟ جبريل. إن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نفث في روعي بضم الراء، وهو الروع بضم القلب والعقل، يقال وقع ذلك في روعي أي في خلدي وبالي ونفسي، ومعناه نفخ في نفسي وأوقع في خلدي، والنفث شبه النفخ ولا ريق معه. إذن الروع هو العقل، والروع هذا الخوف والفزع، روع به بالفتح. إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب يعني اقتصدوا في طلب الدنيا، لن تزيد على ما كتبه الله تعالى لك، ولن يفوتك شيء مما كتبه الله تعالى لك. حينئذ اقتصد وتمهل فيه في الطلب، ولا تشتغل بالدنيا، وإنما تأخذ بأدنى ما يصح أنه سبب، وإذا كان كذلك فقد أخذت به بالأسباب. أما التعمق في الأسباب هذا مخالف لسنن الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم. وقوله أو من وراء حجاب كما كلم موسى عليه السلام، فإنه سأل الرؤية بعد التكليم فحجب عنها. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عبد الله: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا مباشرة الحديث، وكان أبوه قد قتل يوم أحد ولكن هذا في عالم البرزخ، والآية إنما هي في الدار الدنيا، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقوله أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء كما ينزل جبريل عليه السلام على الأنبياء، ينزل الله عز وجل أو ينزل جبريل عليه السلام على الأنبياء عليهم السلام، إنه علي حكيم، فهو علي عليم خبير حكيم. وقوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، يعني القرآن، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. إذن من الوحي ما يأخذه الرسول مباشرة دون حجاب، ومنها ما خطه الله تعالى بيده، ما خطه الله تعالى بيده كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح. كتبنا، هذا فعل ماضي متضمن لوصف وهو الحدث مصدر، وأسنده إلى نفسه الشريفة، قال كتبنا، ويبقى على أنه ماذا؟ مثل السوى، رحمن عرش السوى كتبنا، فيبقى على أصله على ظاهره، فتكون حينئذ من آيات صفات، من آيات الصفات. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فخذها بقوة يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، والذين يمسكون بالكتاب، الاتباع يجب أن يكون ماذا؟ أن يكون بقوة، الاتباع يجب أن يكون بقوة، وأما الاتباع الذي يكون هزيلا وهذا لا يثبت صاحبه البت، وإنما تأخذ السنة بقوة. قال القرطبي، هذا نريد من أجل الرد، قال القرطبي في التفسير تفسيره وأضاف الكتابة إلى نفسه على جهة التشريف، على جهة التشريف يعني لا على جهة الوصف، كناقة الله بيت الله، هذا على جهة التشريف وهو شيء منفصل، لأنه كتب في الألواح والألواح منفصلة، وما أسند إلى المنفصل فهو منفصل، حينئذ أضافها إلى الكتابة، أسندها إلى نفسه على جهة التشريف لا على جهة أنها صفة له جل وعلا. وأضاف الكتابة إلى نفسه على جهة التشريف إذ هي مكتوبة بأمره، كتبها جبريل بالقلم الذي كتب به الذكرى، ولم يأتي بدليل، يعني القرطبي لم يأتي بدليل على هذا الزعم. واستمد من نهر النور، وقيل هي كتابة أظهرها الله وخلقها في الألواح. قلت وما ذكره غلط ليس بصواب، فقد ثبت في صحيح مسلم عن طاووس قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، خط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى، يعني غلبه بالحجة، فحجه يعني غلبه بالحجة، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. وفي حديث ابن عمر، وفي حديث ابن أبي عمر وابن عبدة، والكلام لمسلم، قال أحدهما خط وقال الآخر كتب لك التوراة بيده، وظاهر النصوص أن الألواح هي التوراة بعينها. قال ابن قيم رحمه الله تعالى مستدلا بحديث، وقال عبد الله بن الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الفردوس بيده. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المنهاج وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة أن موسى يقال له أنت موسى صباك الله بكلامك وخط لك الألواح بيده، خط لك الألواح بيده، هذا قال شيخ الإسلام في الصحيحين. إذن وكتبنا له في الألواح، لو قيل بأن الألواح غير التوراة وإنما جاء الوصف هنا وكتبنا في الألواح لا في التوراة، قلنا هذا النص يدل على ماذا؟ على أنه كتب الألواح بيده زيادة على النص الآخر، يعني كل منهما توراة والألواح كتبها الله تعالى بيده، وفي لفظ وكتب لك التوراة بيده. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وغرس كرامة أوليائي في جنة عدن بيده. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذن وكتبنا، هذا فيه إيحاء من جهة الكتابة. ومن الإيمان بالكتب، من صفة الإيمان بالكتب، الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، الإيمان والتصديق الجازم بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأول الانقياد لها والحكم بما فيها، وإن جميعها يصدق بعضها بعضا لا يكذبه، لأن وحي وهي حق، فبعضها يصدق بعضا، هذه الكتب كلها بعضها يصدق بعضا، وإنما لو وقع بينها خلاف فهو في كيفيات متعلقة بالشرائع والعبادات لا في أصل المعتقد، كما قال الله تعالى في الإنجيل: مصدقا لما بين يديه من التوراة. يعني الإنجيل يصدق التوراة، قال ابن كثير: أي مؤمنا بها حاكما بما فيها، مؤمنا بها حاكما بما فيها. وقال في القرآن: مصدقا لما بين يديه من الكتاب، جنس كتاب يعني من الكتب، قرآن مصدق لجميع الكتب السابقة، ومهيمنا عليه، مهيمنا عليه. قال ابن جرير يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب الله التي أنزلها إلى أنبيائه. فالقرآن مصدق للتوراة والإنجيل، بل لجميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على جميع أنبيائه ورسله. قال: ومهيمنا عليه، يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك يا محمد مصدقا للكتب قبلهم وشهيدا عليها أنها حق من عند الله. فأخبرنا الله عز وجل وقوله حق في القرآن ماذا؟ أن هذه الكتب أنزلها فهي حق، وما فيها حق، إذن دل الحق على الحق، دل الحق على الحق. إذ من لوازم الإيمان بالقرآن الإيمان بما فيه، ومما فيه أن التوراة منزلة من عند الله تعالى وهي حق، إذا وجب الإيمان بذلك. ولذلك قال: وشهيدا عليها أنها حق من عند الله، أمينا عليها حافظا لها، أمينا عليها حافظا لها، يعني لكونها كتبا منزلة من عند الله تعالى. وما وجد في من عقائد تتعلق بالتوحيد ومسائل المعتقد والإيمان بالأركان الستة، هذه متفق عليها بين الرسل، دل ذلك على أن ما في القرآن من ذلك هو بعينه ما جاء به موسى وما جاء به عيسى عليهما الصلاة والسلام. وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب، قالوا: إذا رقب الرجل شيئا وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه، فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن. فالقرآن رقيب وحافظ لما قبله من الكتب. قال في صفة الإيمان: وإن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق الخطاب خطابه به يكفر بذلك، كما قال تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، هذا يدل على أن التكذيب والاستكبار، لأن الكفر كفر استكبار، هذا مرادف للتكذيب، بمعنى أن ما يترتب عليهما واحد ليس هو عينه، التكذيب متعلقه ماذا؟ القلب، والاستكبار متعلقه العمل الترك. قال ابن جرير يقول تعالى: ذكر إن الذين كذبوا بحججنا وأدلتنا فلم يصدقوا بها ولم يتبعوا رسلنا واستكبروا عنها، يقول: وتكبروا عن التصديق بها وأنفوا من اتباعها والانقياد لها تكبرا لا تفتح لهم لأرواحهم إذا خرجت من أجسادهم أبواب السماء ولا يصعد لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل. ودل ذلك على أنهم كفار، الذي يستكبر عن العمل بالكتاب في أي زمن كان ممن أرسل إليه ذلك الرسول، وهذه الآية تعتبر عامة فيه وفي غيره. قال: ولا يصعد لهم في حياتهم إلى الله قول ولا عمل، لأن أعمالهم خبيثة، وإنما يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح، كما قال جل ثناؤه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إذن يجب الإيمان بكل ما في تلك الكتب، إن تعلق بمن تعلق به الخطاب فوجب العمل به، وإلا فوجب التصديق به، ولا يكذب ما ثبت عنده مما يتعلق ببعض تلك الكتب. ومن الإيمان بالكتب أن نسخ الكتب الأولى واقع بعضها ببعض وهو حق، يعني نسخ بعضها بعضا وهو حق وثابت، كما نسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل، بعض شرائع التوراة نسخ بالإنجيل. قال الله تعالى في عيسى عليه السلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم، إلى قوله: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. هذا نسخ أم لا؟ هذا يعتبر نسخا. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذن بعضها ينسخ بعضا، كما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل بالقرآن، شرائع وليست عقائد، شرائع. ولذلك قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليك. ومعلوم أن النسخ لا يتعلق بالأخبار، نسخ لا يدخل الخبر، والعقائد من قبيل الخبر الذي يقابل بالتصديق والتكذيب، هذا فيما يتعلق بالأسماء والصفات ونحوها. وكما نسخ كثير من شرائع التوراة والإنجيل بالقرآن، كما قال تعالى: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الآية. قال ابن جرير: قوله ويحل لهم الطيبات، وذلك ما كانت الجاهلية تحرمه من البحائل والسوائب والوصائل والحوامي مما انتشر في الجاهلية، ويحرم عليهم الخبائث، وذلك لحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرمها الله تعالى. ومن الإيمان بالكتب الإيمان بأن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق. إذن التوراة والإنجيل، القرآن نسخ بعض شرائع التوراة والإنجيل، القرآن هل يقع فيه بعضه ينسخ بعضا؟ الجواب نعم، جواب نعم. وأن نسخ القرآن بعض آياته ببعض حق، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها أو مثلها في الحكم، ولو لم يكن آية، ولو لم يكن آية، بناء على الصحيح أن السنة تنسخ القرآن خلافا للشافعي رحمه الله تعالى ومن تبعه. قال ابن كثير: قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ننسخ من آية ما نبدل من آية، ما نبدل من آية. ومعلوم أن من النسخ ما هو تبديل آية بآية، ومنه ما هو تبديل حكم، حينئذ ما نبدل من آية ظاهره أن الآية تبدل، وثم نوع آخر الآية تبقى، لكن الذي يبدل ماذا؟ الحكم. وقال ابن جريج عن مجاهد: ما ننسخ من آية أي ما نمحو من آية كسابقه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: ما ننسخ من آية قال نثبت خطها ونبدل حكمها، هذا نوع آخر من النسخ، حدث به عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقال ابن جرير: ما ننسخ من آية ما ينقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره، وذلك أن يحول الحلال حراما، حلال حراما، والحرام حلالا، والمباح محظورا، والمحظور مباحا، إذن التبديل هنا للحكم، ولا مانع أن يكون معه آية، ولا يكون ذلك إلا في الأمر والنهي والحظر والإطلاق والمنع والإباحة، يعني يتعلق بالطلب. هذا النسخ القرآن مما يجب الإيمان به أنه ينسخ بعضه بعضا، ثم هذا النسخ ليس مطلقا وإنما يقع في الأوامر والنواهي، وأما في الأخبار وهما يتعلق بذات الباري جل وعلا وأسمائه وصفاته وتوحيده فهذا لا يدخله نسخ البتة، لا يدخل نسخ البتة. ولذلك قال ابن جرير: فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ الكتاب، وهو نقله من نسخة أخرى إلى غيرها، فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره، وسواء نسخ حكمها أو خطها. نسخ حكمها أي حكم الآية، أو نسخ خطها يعني الآية أزيلت، كما قال فيما سبق: ما نمحو من آية، إذ هي في كلتا الحالتين منسوخة. وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم في حد النسخ، والأمر في ذلك قريب، لأن معنى النسخ الشرعي معلوم عند العلماء، ولخص بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعي متأخر، فاندرج في ذلك نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، نسخ الأخف بالأثقل وعكسه، والنسخ لا إلى بدل، لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه وشروطه فمبسوط في فن أصول الفقه. وقال تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل، قالوا: إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قال البغوي: يعني وإذا نسخنا حكم آية فأبدلنا مكانه حكما آخر. والله أعلم بما ينزل، الله أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير ويبدل من أحكامه. وهذا نزيد فيه على الاعتقاد ماذا؟ أن النسخ حاصل وهو لا يكون إلا لحكمة، ولا نقول بأنه بدا له كما يدعي من يدعي، قل لا، وإنما يحصل التغيير ويحصل النقل ويحصل التخفيف أو العكس، وهذا لحكمة قد يعلمها العباد وقد لا يعلمها العباد. ولا مانع أن يكون حكم الله تعالى في زمن ما وفي حال ما أنفع للخلق، ثم تزول ما علق به الحكم يعني من حالة فيتبدل ويتغير الحكم، لأن أحكام الباري جل وعلا متعلقة به بمصالح العباد وليست راجعة إليه. قال: والله أعلم بما ينزل، أعلم بما هو أصلح لخلقه فيما يغير ويبدل من أحكامه. قالوا: إنما أنت يا محمد مفتر يعني مختلق، وذلك أن المشركين قالوا إن محمدا يسخر بأصحابه، إن محمدا يسخر بأصحابه، انظروا الفهوم كيف تختلف، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا، هذا ماذا؟ النسخ، يأمرهم اليوم بأمر وينهاهم عنه غدا، ما هو إلا مفتر يتقوله من تلقاء نفسه. قال الله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون، حقيقة القرآن وبيان الناسخ من المنسوخ. قل نزله يعني القرآن روح القدس جبريل عليه السلام من ربك بالحق بالصدق ليثبت الذين آمنوا، إذن في حكمة، في فائدة عظيمة، ليثبت الذين آمنوا أي ليثبت قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا ويقينا وهدى وبشرى للمسلمين. إذن من الإيمان بالقرآن الإيمان أن بعضه ينسخ بعضا. هل هو مطلق في كل آية؟ جواب لا، إنما في باب الطلب الأوامر والنواهي، وأما الأخبار فلا. هل هو لحكمة أو لا؟ قاطعا لحكمة، قاطعا هو لي لحكمة. والناسخ والمنسوخ آيات مشهورات مذكورات في مواضعها من كتب التفسير وغيرها، ولذلك صنف بعضهم فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. ومن الإيمان به أنه لا يأتي كتاب بعده، لماذا؟ لختم الرسل، لختم الأنبياء، فختم الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب إنما يأتي به رسول أو نبي، فإذا ختمت النبوة تعذر إتيان بكتاب، فإذا ادعى من ادعى حينئذ قل هذا بهتان عظيم، هذا كذب. ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، بل يجب اتباع القرآن واتباع ما جاء به القرآن. فإذا نحي القرآن ووضع بدله حينئذ قل هذا تنحية لشرع الله تعالى، وتنحية شرع الله تعالى كفر بالقرآن. لو علمت الترتيب الذي ذكره الشارحون وما أجمله، صنف رحمه الله تعالى أوتي حسن تصنيف، لا سيما كتابه هذا معارج القبول، الاعتناء به وتلخيصه والنظر فيه يفيدك كثيرا. فهذا الترتيب لو أدركه طالب علم وتمعن فيه لعلم أن تنحية القرآن ردة على الإسلام، ولا يمكن أن يقال بأنه كفر دون كفر، بل يتأكد ويستيقن بقلبه أن هذا القول باطل، لأنه تنحية للقرآن. القرآن ما أنزل إلا من أجله أن يعمل به، وما بعث محمد صلى الله عليه وسلم إلا من أجل إيصال رسالة الله تعالى التي هي القرآن. فإذا نحي كفر بالقرآن وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لو تأمل الناظر في هذا الأصل لأدرك أن هذا كفر أكبر، ولا يتصور أن يكون كفرا دون كفر البتة. ومن قال من أهل العلم بأنه من أهل العلم ثقات أنه كفر دون كفر فهذه شبهة وقعت عنده ونعتبرها زلة، ولا يتبع في زلته، نحفظ مكانتهم ولكن لا نقلدهم في ذلك ولا نتعرض لهم في ذلك البتة. وأنه لا يأتي كتاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده، وأنه ليس لأحد الخروج عن شيء من أحكامه، وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به، يعني تكذيب كتاب واحد تكذيب بجميع الكتب. كما أن الشأن فيما يتعلق بالرسل، لو كذب بنوح واحد بنوح وهو رسول واحد فقط كذب بجميع الرسل، لأن الإيمان بالكتب متلازم والإيمان بالرسل متلازم، والإيمان أركان الإيمان الستة متلازمة وجودا وعدما، إيمانا وكفرا، فانتبه. ولذلك قال وأن من كذب بشيء منه من الأمم الأولى فقد كذب بكتابه، كما أن من كذب بما أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كذب به، وأن من اتبع غير سبيله ولم يقتف أثره ضل. قال تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك الذي هو القرآن فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ثم قال للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إذا لا اتباع إلا للقرآن، فإذا نحي القرآن واتبعت القوانين واتبع الإنجيل واتبع التوراة صار كفرا بالقرآن، صار كفرا بالقرآن. قال ابن كثير كتاب أنزل إليك، أي هذا كتاب أنزل إليك أي من ربك، فلا يكن في صدرك حرج منه. قال مجاهد وعطاء وقتادة والسدي شك منه، وقيل لا تتحرج به في إبلاغه والإنذار به واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ولهذا قال لتنذر به، أي أنزل إليك لتنذر به الكافرين وليعمل به المؤمنون. إذا آمن حينئذ صار وجود الإيمان يقتضي ماذا؟ العمل بما فيه من أوامر ونواهي. وأما قبل الإيمان فصار الخطاب للكفار بماذا؟ بالأصول ابتداء، وثانيا بالفروع ماذا؟ بناء على صحة الأصول. يعني كما أن الذي أحدث أو محدث دخل وقت الصلاة من المسلمين يخاطب بالصلاة وبما لا تصح الصلاة إلا به، كذلك الخطاب للكافرين. وذكر للمؤمنين، ثم قال تعالى مخاطبا للعالم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، أي اقتفوا آثار النبي الأمي الذي جاءكم بكتاب أنزل إليكم من رب كل شيء ومليكه، ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، لا تتبعوا سوى القرآن فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره، هكذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى، لا تتبعوا من دونه أولياء. ومعلوم أن هذا التعبير يأتي في ماذا؟ يأتي في مقام صرف العبادة لغير الله تعالى. لو نظرت بالقرآن لا تتبعوا من دونه أولياء، هذا يأتي في صرف العبادة لغير الله تعالى. ومعلوم أن الحكم بما أنزل الله عبادة، وأن التحاكم إلى شرع الله تعالى عبادة، فالشرك الذي يقع في العبادة مثله يقع في الحكم والتحاكم. ولذلك قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولا تتبعوا من دونه أولياء، أي لا تخرجوا عما جاءكم به الرسول إلى غيره، فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره قليلا ما تذكرون، كقوله وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين. سوى بين العبارتين ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فسوى بين هذه الآيات مع قوله قليلا ما تذكرون. حينئذ العدول عن حكم الله تعالى إلى حكم غيره داخل في نفي الإيمان، يعني ينفى الإيمان من أصله عمن حكم وتحاكم إلى غير الله تعالى. ثم الإيمان بكتب الله عز وجل يجب إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. فقد سمى الله تعالى من كتبه ستة أو خمسة، سمى ماذا؟ صحف إبراهيم وموسى، صحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل والزبور والقرآن. صحف موسى هذا مختلف فيها، قيل هي التوراة وقيل غيرها، من قيل هي التوراة صارت خمسة، من قيل غير التوراة صارت ستة. وعلى كل التوراة أنزلت على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى وسبق دليلها، والزبور على داود عليه السلام، ودل على ذلك قوله جل وعلا وآتينا داود زبورا، وآتينا داود زبورا. قرأ الأعمش حمزة زبورا بضم الزاي زبورا، والزبور بضم الزاي حيث كان جمع زبور جمع وليس به بمفرد، أي آتينا داود كتبا وصحفا مزبورة أي مكتوبة. وقرأ الآخرون بفتح الزاي وهو اسم الكتاب الذي أنزل الله تعالى على داود عليه السلام. إذن وآتينا داود زبورا بفتح الزاي قراءة الأكثر اسم لكتاب أنزل على داود، أما زبورا فهو جمع زبور يكون حينئذ كتبا وصحفا. قال وكان فيه التحميد والتمجيد والثناء على الله عز وجل، يعني في الزبور. وكان داود يبرز إلى البري، هكذا قال له التفسير، وهذا مما يحكى ولا يكذب ولا يصدق. وكان داود يبرز إلى البرية فيقوم ويقرأ الزبور، ويقوم معه علماء بني إسرائيل فيقومون خلفه، ويقوم الناس خلف العلماء، ويقوم الجن خلف الناس الأعظم فالأعظم، والشياطين خلف الجن، وتجيء الدواب التي في الجبال، وتجيء الدواب التي في الجبال، فيقمن بين يديه تعجبا لما يسمعن منه، والطير ترفرف على رؤوسه، هكذا قيل. قال ابن كثير والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. قال البغوي والزبور كتاب علمه الله داود يشتمل على 150 سورة، الله أعلم بذلك، كلها دعاء وتمديد وثناء على الله عز وجل، ليس فيها حرام ولا حلال ولا فرائض ولا حدود. هذا يحتاج إلى نقل، يحتاج إلى هذا حكاية لا تصدق ولا تكذب. والقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر صحف إبراهيم وموسى، قال تعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قال السمعاني أي الكتب التي أنزلها الله تعالى على إبراهيم وموسى، وقد أنزل على إبراهيم صحفا وأنزل على موسى التوراة، فهي المراد بالآية، يعني حمل صحف إبراهيم وموسى، يعني صحف موسى حملها على التوراة، وهو ظاهر القرآن والله أعلم. قال ابن الجوزي قوله تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى، يعني التوراة، سورة النجم، زاد المسير، أم لم ينبأ بما في صحف موسى يعني التوراة وإبراهيم أي وصحف إبراهيم. وقال القرطبي صحف إبراهيم وموسى يعني الكتب المنزلة عليهما، والكتاب المنزل على موسى هو التوراة. إذن اختلف في صحف موسى هل هي التوراة عينها أم مغاير لها على قولين، من رجح الأول أو الثاني الأمر واسع والخلاف سائغ، لكن ظاهر النصوص والله أعلم أن التوراة هي صحف موسى. وقد أخبر الله تعالى عن التنزيل على رسله مجملا في قوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وقال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم، يعني بين الرسل، فمن فرق فآمن ببعض وكفر ببعض فقد كفر، صحيح؟ من فرق بين الرسل فآمن ببعض صدق تصديقا جازما واتبع بما جاء به أو ما جاء به لكنه كفر ببعض ولو واحدا كفر بالجميع، كذلك من فرق بين الكتب فآمن ببعض وكفر ببعض حينئذ فقد كفر به بالجميع. وقال وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، فنقول كما أمرنا ربنا عز وجل آمنا بما أنزل الله من كتاب وما أرسل من رسول. وقال تعالى في القرآن والسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب نواهيه، يعني يدخل في الإيمان بالقرآن العمل به، العمل به، وأما عدم العمل به مطلقا هذا نفي للإيمان به. ما الفائدة من أن تؤمن بالقرآن ولا تعمل به مطلقا؟ هذا نفي للإيمان من أصله. ولذلك قال الشارح فلا بد في الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنهار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهرا وباطنا بجميع معانيها بجميع معانيها. وهذا نهاية الكلام على الركن الثالث وهو قول وكتبه المنزلة المطهرة. ثم قال رحمه الله تعالى ورسله الهداة للأنام من غير تفريق ولا إهام، أولهم نوح بلا شك كما أن محمدا لهم قد ختم، وخمسة منهم أولو العزم الأولى في سورة الأحزاب والشورى تلا. نقف على هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث طويل يحتاج أن يكون متواصلا يوم الجمعة إن شاء الله تعالى.